والصلاة والسلام على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. قوله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة. السلامة هي المفاصل، كل مفصل في الإنسان عليه صدقة. وقوله عليه تفيد الوجوب، لأن على من أدوات الوجوب، كما في قوله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أي لله يجب على الناس. فعلى من أدوات الوجوب، وعليه فقوله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، أي تجب فيه صدقة. والسلامة هي المفاصل، فيكون المعنى يجب على المرء وعلى الإنسان صدقة في كل مفصل من مفاصله، كل يوم تطلع فيه الشمس. وقد جاء في رواية لمسلم أن عدد المفاصل 360 مفصلا، وأيد هذا الطب الحديث، فهو معجزة وآية دالة على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعليه تجب على كل مسلم، بل على كل إنسان، 360 صدقة في كل يوم. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنواع من الصدقات التي يستطيع المسلم أن يحصل بها على هذه 360 صدقة، فقال عليه الصلاة والسلام: تعدل بين اثنين صدقة. العدل بين الاثنين هو الفصل بينهما بحكم أو صلح. إذا كان هناك متنازعان متخاصمان في شيء ما، فإن العدل بينهما يكون إما بحكم أو يكون بصلح. والصلح أفضل، لقول الله جل وعلا: والصلح خير. والصلح خير أي أخير أي أفضل. هذا ما لم يتبين أن الحكم لأحدهما، فإذا تبين أن الحكم لأحدهما لم يجز الصلح، ويكون الصلح حينئذ حراما، خلافا لما يفعله بعض القضاة في يومنا هذا، تجدهم يسلكون الصلح مطلقا حتى لو كان الحق لأحدهما واضح وبين، فإنهم يسلكون الصلح، وهذا ليس بصحيح، وهذا خطأ بل حرام. إذا تبين أن الحق لأحد المتخاصمين وجب الحكم به، هذا هو العدل. إذا لم يتبين فإنه يصار إلى الصلح. وقد جاء في بيان فضيلة الإصلاح بين الناس كثير من النصوص الشرعية، من ذلك قوله جل وعلا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فقال الله جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وإن امرأة خافت من بعلها، أي من زوجها، نشوزا أي ترفعا أو إعراضا، فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير. والصلح خير، لم يقل الله جل وعلا: والصلح بينهما، يعني بين الزوج والزوجة خير، بل قال: والصلح خير، يدلك على أن الأصل في الصلح أنه في كل شيء خير، ولهذا لم يقيده بالإصلاح بين الزوجين. ويقول الله جل وعلا: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، إن الله كان عليما خبيرا. هذا في الإصلاح، الحكم والإصلاح بين الزوجين مطلوب. فالإصلاح بين الناس أمره عظيم وفضله كبير، كما رأيتم وكما سمعتم. وقد أحسن الشاعر حين قال: إن الفضائل كلها لو جمعت رجعت بأجمعها إلى شيئين: تعظيم أمر الله جل جلاله، والسعي في إصلاح ذات البين. مرجعها إلى هذين، يدلك على أن الإصلاح بين الناس من أعظم القربات. تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها إن كان عاجزا عن أن يركبها، كأن يريد أن يركب حمارا أو جملا أو سيارة أو سيكلا، تحمله عليه، أو ترفع له عليها متاعه إذا شق عليه، حتى لو لم يشق عليه فإنك تساعده، هذا صدقة. والكلمة الطيبة صدقة، الكلمة الطيبة سواء كانت في حق الله جل وعلا أو كانت في حق المخلوقين، هذه صدقة. الذي في حق الله جل وعلا قول: لا حول ولا قوة إلا بالله، وإنا لله وإنا إليه راجعون، وما إلى ذلك، هذا من الكلام الطيب في حق الله جل وعلا. وفي حق المخلوقين كالسلام، إلقاء السلام ورد السلام، تشميت العاطس، السؤال عن الحال، كيف حالك، عساك بخير، كيف الأولاد، كيف الأهل، كيف الوالدين، تدعو لهم بالخير، جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. هذه الكلمة الطيبة صدقة. وبهذا يقول الله جل وعلا: قل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. الكلام الحسن، الكلام اللين مطلوب، ينبغي أن يكون خلقا للمسلم، سجية وطبيعة، كلام طيب حسن، لا كلام قبيح، تجريح، سب، شتم، طعن، عبوس وجه، هذا ليس من أخلاق المسلم. المسلم ليس هين، حسن الأخلاق، كلام طيب، أدب وخلق عالي، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. ويقول له الله سبحانه وتعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاعف عنهم واصفح واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. هذا هو، هذه هي أخلاق النبوة التي ينبغي للمسلم أن يسلكها وأن يقتدي به فيها، لا في جانب واحد فقط. نحن أولى أن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم في أخلاقه العالية، لا سيما الكلام الطيب الذي افتقد من كثير منا، مع أنه أسهل ما يكون، إذا تعوده الشخص تعود عليه. إذا كنت لا تستطيع أن تنفع الناس بمالك فلتكن الكلمة الطيبة. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. فأحب نفسي وإياكم على الكلام الطيب اللين السهل، حسن الظن بالآخرين، لا الكلام الغليظ من السب والشتم والتجريح وسوء الظن، أذية المسلمين وأذية عباد الله جل وعلا. احذروا من هذا، احذروا، فإنكم بالأخلاق الحسنة تكسبوا قلوب الناس، يستمعون إليكم. وبعكس ذلك تحصل النفرة والعداء والبغضاء، والواقع خير شاهد في ذلك. والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة. كل خطوة، أي رفعت قدم وتضعها، هذه تكتب لك بها صدقة، سواء كان بيتك قريبا من المسجد أو كان بعيدا من المسجد، يكتب لك بكل خطوة صدقة. وهذه نعمة من الله جل وعلا. فإذا ركبت سيارة فإنه تكتب لك كذلك خطوات، وتكتب لك صدقات، أو ركبت سيكل كذلك تكتب لك صدقات. وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تضعف له ب25 ضعفا من صلاته في بيته وفي سوقه. وذلك أنه إذا أحسن الوضوء، توضأ فأحسن الوضوء، ثم خرج إلى المسجد لا تخرجه إلا الصلاة، فإنه لا يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحطت عنه بها خطيئة. فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، ما لم يحدث تقول: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه. ولا يزال الرجل في صلاة ما انتظر الصلاة. متفق عليه. فهذه نعمة. وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. إماطة الأذى هي إزالته ورفعه عن الطريق، هذا يكتب لك صدقة، سواء كان هذا الأذى حجرا أو زجاجا أو شوكا أو حديدا أو غير ذلك من الأمور التي تؤذي المارة، هذه صدقة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فجعل إماطة الأذى من الطريق من شعب الإيمان. وفي هذا الحديث عده صلى الله عليه وسلم صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. هذا حديث عظيم كما ترون. وقد جاء في صحيح مسلم في رواية لهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما في الضحى. إذا كان يجب على كل مسلم أن يتصدق في يومه 360 صدقة، يجزئ عن هذه الصدقات، عن هذه المفاصل، ركعتان يركعهما من الضحى. لا إله إلا الله، ما أكرم الله جل وعلا. هذه صلاة الضحى، صلاة الضحى تجزي عن هذه الصدقات. وصلاة الضحى أقلها ركعتان وأكثرها 8 ركعات. يبدأ وقتها من طلوع الشمس، بعد طلوع الشمس بنحو 3/4 ساعة. وقتها يبدأ بعد طلوع الشمس بقدر رمح، وهو في نحو 3/4 ساعة. بعد أن ترتفع الشمس بقدر 3/4 ساعة يبدأ وقتها، تشرع صلاة الضحى. أقلها ركعتان وأكثرها 8 ركعات. وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4 ركعات من الضحى. فهذه الصلاة ينبغي الاعتناء بها، لأن الإنسان يصعب عليه أن يتصدق في يومه 360 صدقة. وإذا كان كذلك فينبغي له أن يحرص كل الحرص على هذه الصلاة التي تجزي عن هذه الصدقات، عن هذه المفاصل. الحديث فيه إشارة إلى أن الشمس هي التي تتحرك، وهي التي تدور على الأرض، لا كما يقوله بعض الناس في وقتنا هذا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل يوم تطلع فيه الشمس، فأسند الفعل وهو الطلوع إلى ماذا؟ إلى الشمس. فدل هذا على أن الشمس هي التي تطلع، وهذا يعني أنها هي التي تتحرك وهي التي تمشي. واضح؟ وهكذا بقية أدلة الكتاب والسنة تدل بظاهرها على أن الشمس هي التي تدور، لا كما يقوله بعض الناس أن الشمس ثابتة والأرض هي التي تدور حول الشمس، وهذا خلاف ظاهر القرآن والسنة. بل الواجب أن نعتقد ما دل عليه ظاهر الكتاب والسنة من أن الشمس هي التي تتحرك. ومن الأدلة التي يدل ظاهرها على جريانها وحركتها قوله جل وعلا: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه، في أصحاب الكهف. وترى الشمس إذا طلعت تزاور أي تميل، فأسند الفعل إليها. بأيديهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم أي تبتعد عنهم ذات الشمال، وهم في فجوة من أي مرتفع من الكهف. معنى هذا أن الشمس عند طلوعها وعند غروبها لا تصيبهم، حماية لأجسامهم من التلف. فهذا بظاهره يدل على أن الشمس هي التي تتحرك. ويقول الله جل وعلا: فقال أي سليمان: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت، أي الشمس بالحجاب هي التي توارت وغابت. هذا يدل على أن الشمس هي التي تتحرك، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. والشمس تجري، انظروا تجري، هي التي تتحرك، وكل في فلك يسبحون، سباحة، هي التي تتحرك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حين غربت الشمس لأبي ذر: يا أبا ذر، أتدري أين تذهب هذه الشمس؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها إذا غربت تذهب حتى تسجد تحت العرش. هذا يدل على أن الشمس هي التي تتحرك، والواجب الوقوف مع ظواهر الأدلة من الكتاب والسنة، هذا هو الواجب، إلا أن يدل دليل قطعي من الواقع على خلاف ذلك، فهذا يحوجنا بعد ذلك إلى تأويل هذه الظواهر إلى ما يوافق الواقع، لأنه لا يمكن أبدا أن تخالف آية شرعية آية كونية، لأن كل من عند الله جل وعلا. لكن ما دام لم يثبت ذلك فالواجب الوقوف مع ظواهر الكتاب والسنة. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.